أحد الأخوة سألني عن ما ورد في درس الأمس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا خطاب للمؤمنين كلهم، يعني تأديب لجميع المسلمين لجميع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، ولم يعين في القرآن هذا الفاسق، وإن قيل إنها نزلت مثلا في الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، فربما يكون يعني هو سبب نزول الآية، سبب الحادثة التي حدثت حين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم على صدقات بن المصطلق ورجع وقال إنهم يعني كذب. فسؤاله خلاصة سؤاله يقول: هل هو من الصحابة؟ طبعا لا، ليس هناك معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يكون حاضر، نعم، يعني ما فيه معصوم العصمة من الخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي في تعريف الحافظ بن حجر هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولا يعني أنه معصوم لا يصيب خطأ، ولكننا لا ننبش عن أخطائهم لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرتبة أي نعم جاوزوا بها يعني كل نقد. ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة الكف عن معايب الصحابة وعما شجر بينهم. حصل اقتتال بين الصحابة، وهذا الذي حصل بينهم لم يحطهم عن مرتبة الصحبة، والذي شرب الخمر وجلد أي نعم هذا لا يحطه عن مرتبة الصحبة، والذي نظنه أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بمصائب يعني خففت عنهم أو كفرت عنهم بعض ما حصل، أو أنهم تابوا. فعلى كل حال هذا الذي ينبغي أن نعتقده فيهم. وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. نعود إلى تفسير الآيتين الكريمتين اللتين سمعنا تلاوتهما، وندعو الشيخ عبد الحافظ يعرض ذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ينهى تعالى عن السخرية بالناس، وهو احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس، ويروى وغمط الناس. والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله،

ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك. ما أطيبك وأطيب ريحك. نعم. ما فيها تكرار ما مرة ثانية. نعم. ما أطيبك وأطيب ريحك. ريحك. ريحك. ما أعظمك وأعظم حرمتك. والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منه، ماله ودمه، وأن نظن به إلا وأن يظن به وأن يظن به إلا خيرا. تفرد به ابن ماجه من هذا الوجه. وقال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي عن العتبي. عندي العتبي، عندي العتبي وأبو داود عن العتبي، ثلاثتهم عن مالك به. وقال سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. رواه مسلم والترمذي، وصححه من حديث سفيان بن عيينة به. وقال الطبراني قال: حدثنا محمد بن عبد الله القرنطي العدوي قال: حدثنا بكر بن عبد الوهاب المدني قال: حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصاري قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال عن أبيه. بن أبي الرجال. الرجال. ابن أبي الرجال لعلها. لا، هي الرجال يا شيخ، لأنه هو كان له عشر من الولد فكان يكن بها بالرجال. ايه اسكت الله يهديك. نعم الشيخ عبد الحافظ. الله يحفظك. يا أبي الرجال، لأنه كان له عشرة من الولد، هذا ذكره الشيخ عبد المحسن لنا في الدرس وقال ماشي ماشي ماشي ماشي لا مشاحة. عن أبيه عن جده حارث بن النعمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لازمات لأمتي. ثلاث لازمات لأمتي. نعم. الطيرة والحسد وسوء الظن. فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. في رواية: إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، لا تجعل ظنك حقا، وإذا تطيرت فامضي، لا تجعل ظنك حقا قبل أن يتبين لك. نعم. وقال أبو داود. وقال أبو داود قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد قال: أتى ابن مسعود رضي الله عنه، أتي ابن مسعود رضي الله عنه برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. سماه ابن أبي حاتم في روايته الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا ليث عن إبراهيم ابن، يعني ما روي عن الصحابة من بعض المعايب والذنوب هذا

قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي به وقال حسن صحيح. ورواه ابن جرير عن بندار عن غندر عن شعبة عن العلاء. وهكذا قال ابن عمر ومسروق وقتادة وأبو إسحاق ومعاوية بن قرة. وقال أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. قال غير مسدد تعني قصيرة. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. اللهم صل وسلم عليه ما أحسن تأديبه. نعم. ورواه الترمذي من حديث يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع ثلاثتهم عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة سلم بن صهيبة الأرحبي عن عائشة رضي الله عنها به وقال حسن صحيح. وقال ابن جرير قال حدثني ابن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا حسان بن المخارق أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي إنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتيها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والغيبة محرمة بالإجماع ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته الدينية. نعم. كما في الجرح والتعديل والنصيحة كقوله صلى الله عليه وسلم. طبعا الجرح والتعديل يعني لأسانيد التي تروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مصلحة، لكن يعني أقصد فن الجرح والتعديل قد استوى على سوقه، ما يحتاج أن الإنسان يجرح بالناس ويستمر بهذا ويقول هذا من باب الجرح والتعديل، لأنه إلا إذا كان يعني راوي لأحاديث أو يعني يخشى أن يضل بعض الناس، إذا كان يدعو إلى ضلاله ويخشى أن يضل فهذا لا بأس أن يحذر منه. على كل حال لا بد أن تراعى المصلحة الدينية. نعم. والنصيحة كقوله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر ائذنوا له بئس أخو العشيرة. نعم. وكقوله لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقد خطبها معاوية وأبو الجهم رضي الله عنهما، أما معاوية فصعلوك وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وكذا ما جرى مجرى ذلك. يعني من باب النصيحة قال لها ذلك. نعم.

ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قال أبو داود: وحدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد رضي الله عنه أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكل فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، في جهنم، نعم في جهنم. ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله في جهنم. ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. تفرد به أبو داود. وقال: حدثنا ابن مصفى قال: حدثنا بقية وأبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. تفرد به أبو داود. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الشامي به. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن عبده قال: حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال: حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا ما رأيت ليلة أسري بك. قال: ثم انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير، رجال ونساء، موكل بهم رجال يعمدون إلى عرض جنب أحدهم فيحذون منه الحذو مثل النعل ثم يضعونه في أحدهم فيقال له: كل كما أكل، وهو يجد من أكله الموت. يا محمد، لو يجد الموت وهو يكره عليه فقل: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللمازون أصحاب النميمة. فيقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وهو يكره على أكل لحمه. هكذا أورد هذا الحديث، وقد سقناه بطوله في أول تفسير سورة سبحان: ولله الحمد. قال أبو داود الطيالسي في مسنده قال: حدثنا الربيع عن يزيد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصوموا يوما ولا يفطرن أحد حتى آذن له، فصام الناس. فلما أمسوا جعل الرجل يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: ظللت منذ اليوم صائما، فأذن لي فأفطر. فيأذن له، ويجيء الرجل فيقول ذلك فيأذن له، حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن فتاتين من أهلك ظلتا منذ اليوم صائمتين فأذن لهما فليفطرا فأعرض عنه. ثم أعاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صامتا؟ وكيف صام من ظل يأكل لحوم الناس؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن يستقيئا، ففعلتا فقاءت كل واحدة منهما علقة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما النار. يعني جلستا يغتابان الناس. سيأتي برواية أخرى، يعني نعم سيأتي بعدها الرواية التي بعدها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إسناد ضعيف ومتن غريب، وقد رواه الحافظ البيهقي من حديث يزيد بن هارون قال: حدثنا سليمان التيمي قال: سمعت رجلا يحدث في مجلس أبي عثمان النهدي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنها هنا امرأتين صامتا وإنهما كادتا تموتان من العطش. أراه قال: بالهاجرة. فأعرض عنه أو سكت عنه، فقال: يا نبي الله، إنهما والله قد ماتتا أو كادتا تموتان. فقال: ادعهما. فجاءتا. قال: فجئ بقدح أو عس، فقال لإحداهما: قيئي. فقاءت من قيح ودم وصبيب حتى قاءت نصف القدح، ثم قال للأخرى: قيئي. فقاءت قيحا ودما وصبيبا ولحما ودما عبيطا وغيره حتى ملأت القدح. فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. وهكذا قد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وابن أبي عدي كلاهما عن سليمان بن طرخان التيمي به مثله أو نحوه. ثم رواه أيضا من حديث مسدد عن يحيى القطان عن عثمان بن غياث قال: حدثني رجل أظنه في حلقة أبي عثمان عن سعد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا بصيام، فجاء رجل في نصف النهار فقال: يا رسول الله، فلان وفلان قد بلغتا الجهد. فأعرض عنه مرتين أو ثلاثة، ثم قال: ادعهما. فجاء بعس أو قدح فقال لإحداهما: قيئي. فقاءت لحما ودما عبيطا وقيحا، وقال للأخرى مثل ذلك. فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحا. وقال البيهقي: كذا قال عن سعد، والأول وهو عبيد أصح. قال الحافظ أبو يعلى قال: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد قال: حدثنا أبي أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة رضي الله عنه أن ماعزا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت فأعرض عنه. قالها أربعا. فلما كان في الخامسة قال: زنيت؟ قال: نعم. قال: وتدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: ما تريد إلى هذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة. كما يغيب الميل في المكحلة، الميل في المكحلة والعصا والرشاء في البيت. قال: نعم يا رسول الله. قال: فأمر برجمه فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار، فقال: أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. إسناده صحيح، رضي الله عنه، صلى الله على محمد. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا واصل مولى بن عيينة، قال حدثني خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت لحجيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. طريق أخرى عن عبد بن حميد في مسنده قال: حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: حدثنا الفضيل بن عياض عن سليمان عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهاجت ريح ممتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نفرا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين، فلذلك بعثت هذه الريح. وربما قال: فلذلك هاجت هذه الريح. وقال السدي في قوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ زعم أن سلمان الفارسي كان مع رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يخدمهما ويخف لهما وينال من طعامهما. وإن سلمان لما سار الناس ذات يوم وبقي سلمان نائما لم يسر معهم، فجعل صاحباه يكلمانه فلم يجداه، فضرب الخباء فقال: ما يريد سلمان أو هذا العبد شيئا غير هذا؟ أن يجيء إلى طعام مقدور وخباء مضروب. فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب لهما إداما فانطلق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قدح له، فقال: يا رسول الله، بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك. قال: ما يصنع أصحابك بالأدم؟ قد قد اعتدموا قد اعتدموا. فرجع سلمان يخبرهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا والذي بعثك بالحق ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. قال: إنكما قد اعتدمتما سلمان بقولكما بسلمان، قد اعتدمتما بسلمان بقولكما. قال: ونزلت: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ إنه كان نائما. وروى الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المختارة من طريق حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه رجل يخدمهما، فنام فاستيقظ ولم يهيئ لهما طعاما، فقال: إن هذا النؤوم إن هذا لنؤوم فأيقظاه، فقال له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأدمانك. فقال: إنهما قد اعتدما. فجاء فقال: يا رسول الله، بأي شيء اعتدمنا؟ نعم، فقال: بلحم أخيكما والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه بين ثناياكما. فقال: استغفر لنا يا رسول الله. فقال: مراه فليستغفر لكما. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحكم بن موسى حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق. محمد بن مسلم، عندك سلامة؟ محمد بن مسلم، نعم، وقال فيها مسلم، نعم، عن محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من لحم أخيه في الدنيا قرب له لحمه في الآخرة، فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا. كما أكلته حيا. قال: فيأكله ويكلح ويصيح. غريب جدا. وقوله: واتقوا الله، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه، فراقبوه في ذلك واخشوا منه، إن الله تواب رحيم، أي يتوب على من تاب إليه. أي تواب على من تاب إليه. رحيم بمن رجع إليه واعتمد عليه. قال الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على أن لا يعود. وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع. وأن يتحلل من الذي اغتابه. وقال آخرون: لا يشترط أن يتحلله، فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأدى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه. فطريقه إذن أن يثني عليه بما كان فيه في المجالس التي كان يذمه فيها، وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته، فتكون تلك بتلك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان أن إسماعيل بن يحيى المعافري أخبره، أن سهل بن معاذ بن أنس الجهني أخبره عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق